قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى انظروا هذه أيضا مسألة، وهذه كلها ترجع إلى العادة والعرف. إذا اشترى شجرا عليه ثمر للبائع، يعني الثمر مملوك للبائع، فهل يطالب البائع بنقله مباشرة أو لا؟ هذا هو عنوان المسألة. قال: وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان جذاذها. وهذا هو رأي الأئمة أيضا، مالك والشافعي، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أنه لا يكلف نقلها في الحال، وأبو حنيفة يرى أنه يجب عليه أن ينقل ذلك، بدليل أنه لو شرى دارا مشغولة بقماش أو مشغولة بقماش أو بطعام أو كذلك بخشب أو بحديد أو بكتب أو غيرها، فإنه يطالب بتفريغها. والجمهور يردون يقولوا إن العادة والعرف في ذلك لا يقتضي منه النقل مباشرة، وإنما يكون على حسب العادة أيضا والعرف، وهنا أيضا يكون حسب العادة والعرف، ولا شك بأن مذهب الجمهور أرجع في المسألة. قال: لم يكلف نقلها إلا أوان جذاذها. إلا ما هو الجذاذ؟ اللي هو الحصاد، لأن يعني حصاد ماذا قصدنا الجذاذ هو صرم النخل، هناك شيء اسمه الجذاذ، وهناك شيء اسمه الجز، وهناك شيء اسمه اللقط. فمثلا الجذاذ هذا يكون في صرم النخل، يسمى جذاذا ويسمى جزازا، وأما الحصاد فيختص به الزرع، تقول حصد الزرع، وأما اللقط فيكون ببعض ماذا الخضروات كالباذنجان واللوبيا والفاصوليا والطماطم والقثة والخيار وغير ذلك من الأشياء التي تلقى. قال: لأن نقل المبيع على حسب العادة، ولهذا لو اشترى. ما معنى نقل المبيع على حسب العادة؟ ما يأتي إنسان مثلا فيشتري 100 طن من الحديد، أو كذلك 1000 كيلو مثلا من التمر، أو 1000 كيس من الأرز، ثم يقال في الحال انقلها. لا، هذا حسب العادة، لا يمكن أن يكلف ويستأجر 20 سيارة أو 50 سيارة في الحال وينقلها، لأن هذا قد يكون فيه إضرارا عليه. ثم هناك وقت للنقل، فما اعتاده المسلمون واصطلحوا عليه وجرت عادتهم وعرفهم فيه فإنه يطبق. ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى. يعني المؤلف هنا هو لماذا يورد هذه الردود؟ كأنها ردود، هو يوردها ردا على أبي حنيفة، ولكن لما كان المؤلف لا يريد مذهب أبي حنيفة في هذا، يشير إلى ماذا؟ إلى ما هو رأي المذهب وما يمكن أن يرد به. فهذا الذي يذكره المؤلف هو وجهة جماهير العلماء، وأبو حنيفة كما قلت لكم وجهة نظره أنه يقول إذا اشترى دارا ألا يطالب البائع بتفريغها مما يشغلها؟ يقال نعم، ولكن الجمهور يردون ويقولون ليس في الحال، إنما تفرغ شيئا فشيئا حسب العادة. كذلك هذا الثمر اللي على الشجر لا يقطع في الحال لأن فيه ضرر، وإنما يترك إلى وقت الحصاد. قال: لم يكلف نقله حتى يصبح ولو باع متاعا كثيرا. هذا فيما مضى، أما الآن فترون لا فرق بين الليل وبين النهار في نقل الأشياء وفي وجود الإضاءة وغيرها. كان في عهد المؤلف رحمه الله تعالى وفيما قبله وفيما بعده أيضا إلى وقت ليس ببعيد لم تكن الكهرباء هذه موجودة، والإضاءة كانت قليلة، ولا توجد مثل وسائل للنقل في الليل. أما الآن فربما تجد في الليل، بل بالعكس الآن ربما يفرغون النقل إلى الليل ويجعلون النهار للأعمال. فهذا يعني ليس شرطا، المهم أن هذا يرجع إلى العادة، وأنه لا يلحق ضرر بالبائع ولا يكلف فوق طاقته. قال: ولو باع متاعا كثيرا في دار لم. هذا أيضا رد على من أخذ برأي أبي حنيفة، لم يكلف تفريغها إلا على العادة، ولم يلزمه جمع دواب. يعني نفرض أن إنسانا اشترى دارا كان صاحبها قد اتخذها مستودعا، إما هو من أصحاب ماذا الكماليات أنواع من الأقمشة والكراتين، أو من أصحاب الثلاجات والغسالات الأدوات الكهربية، أو من أصحاب الأقمشة وغيره، وهذا البيت مليء أعلاه وأسفله بتلك الأشياء، يقول له في الحال أفرغه وإلا ألقيته في الشارع، لا، هذا يرجع فيه للعادة والعرف، كم يتطلب ذلك. ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة. نحن نقول ما يلزمه أن يقدم أن يحضر كثيرا من السيارات ويرهق نفسه ويتعب، لأنه لو جمع جملة من السيارات ربما يعني هذا يجهده مالا وكذلك عملا. فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله. فإذا بلغ الجذاذ انتهى. إذا وصل وقت الجذاذ يعني صرم ثمر النخل، يعني صار التمر ماذا؟ صار الرطب تمرا، حينئذ ينتهي، ليس له أن يتركه. فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله وإن كان بقاؤه أنفع له. حتى لو كان بقاؤه في وقت الجذاذ أنفع. وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة. قال وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه. انظر ما معنى أصاب الشجر، يعني هذا الشجر الذي عليه ثمر للبايع، لو أصاب الشجر عطش أن نطالب البايع بأن يقطع الثمر وأن يزيله، أو أنه لا يجوز للقوي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لكن أيضا من جانب آخر يتضرر الشجر، يصول عروقه، فإذا لم يحصل الضرر هنا يحصل هنا، فهل يعالج الضرر بالضرر؟ هذه مسألة مهمة، وهذه بحثها الفقهاء أيضا، المؤلف لا يتطرق لمثل ذلك. نعم. قال وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه، ببقاء الثمر عليه، ففيه وجهان، أحدهما يعني وجهان ليست رواية، ليس قولا ولا رواية للإمام، ولكنهما تخريج للأصحاب. أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، والمسلمون على شروطهم كما في الحديث، هم اتفق على أن يبقى إلى وقت الجذاذ، وكونه يترك أثرا على الشجر من حيث العطش هذا لا يتحمله ماذا؟ صاحب الثمن. والثاني يلزم قطعه. والثاني يلزمه قطعه لما فيه من الضرر. طيب قد يسأل سائل فيقول لماذا يختلف العلماء إذا كان بقاء الثمر على الشجرة يخشى عليه من يخشى على الشجرة من العطش التي قد يؤدي إلى هلاكه، وبقاء الشجرة أهم من الثمرة، لأن الثمرة تخرج في عام وتنتهي، لكن الشجرة تثمر عاما بعد عام في كل عام، فبقاء الشجرة أصل. العلماء قالوا لا يفعل ذلك لأنه فرق بين الضرر وبين المضارة، صاحب الشجر لم يقصد مضارة صاحب الثمرة، وإنما قصد الحفاظ على أصله وسلامته، فلا يعتبر ذلك ضررا بالنسبة له. ولذلك جاء في الحديث حديث أبي هريرة المتبأ في حديث أبي هريرة لا ضرر ولا ضرار، الحديث الذي سنده حسن، لا ضرر ولا ضرار، وجاء من ضار ضار الله، يعني من قصد إلى الضرر. والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير. وإن أراد أحدهما سقي ماله لمصلحته فله ذلك. يعني إنسان له ثمر فيريد أن يسقي، أو شجر يريد أن يسقيه، ويدخل إلى هذا البستان يمر به، ربما يلحق أذى بصاحب البستان، فهل له ذلك؟ هذه المسألة التي يريد المؤلف. قال فله ذلك وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي. يعني المؤلف يقول لو أن إنسانا أراد أن يتشرع هذا البستان ويدخل إليه بحجة أنه يسقي ثمرة شجرة فلا يجوز له أن يمنع عن ذلك. لماذا؟ لأن البائع عندما باع علم أن هذا الشجرة سيسقى وأن صاحبه سيدخل فيه. لكن لو قال صاحبه أنا أتضرر من الدخول وأنا أقوم بالسقي وأتولى ذلك، فهذه المسألة يعني يكفي فيها ذلك. وإن سقي لغير مصلحة لم يمكن منه لأنه سبق، يعني إن دخل هكذا فقط يعني طلبا للزيادة أو تفكها، مع أن الماء الذي يصل إلى أشجاره كأشجار البستان الأخرى فهذا لا ينظر إلى كلامه ولا يعطى الفرصة للدخول، لأن المؤلف سماه سفها، والسفه كل ما لا حاجة له.